لن تقدر الرسوم أن تطمس النجوم، لن تقدر الصور أن تخسف القمر، لن تقدر الرسوم أن تطمس النجوم، لن تقدر الصور أن تخسف القمر. عذر الرسول الله فالقوم يجهلون، عذرا حبيب الله فإنهم عمون. عذر الرسول الله فالقوم يجهلون، عذرا حبيب الله فإنهم عمون. هذه مطلع الأنشودة. حبيبي رسول الله. نعم، هي نفس المقام. حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، لولاكم سيدي سيدي ما عرفنا الله، لولاكم سيدي سيدي ما عرفنا الله. حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، من أساء لكم خاسر خاسر والله، من أساء لكم خاسر خاسر والله، من أساء لكم خاسر خاسر والله. حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي يا